من أخطاء إخواني المأمومين في الفاتحة ثلاثة أخطاء. الأول أنه إذا سمعوا الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال بعضهم استعنت بالله، هذه بدعة. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بعضهم رب اغفر لي ولوالدي، هذه بدعة. يا عبد الله اسمع وفقط، اسمع. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرأ الإمام الفاتحة، قرأ المنفرد الفاتحة يقول آمين. 99.9 من المسلمين يخطئون في التلفظ بكلمة آمين، إذ أنهم يمدون مد البدل 6 حركات، وهذا خطأ لغوي واضح. فمد البدل 2 حركات كما قال أهل العلم. بيقولوا إيه؟ يقول لك اسمعوا الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تلاقي إخواني يقول لك آمين. خطأ. أما لو ليه آمين يبقى الأولى 2 والثانية 4. آمين مش أنت راح فين؟ هذا خطأ. 99.9 بلا مبالغة من المصلين يخطئون في طريقة الجهر بالتأمين.